ووقع خلافه بضم العين عباد في راو واحد وهو قيس بن عباد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. قوله حدثنا عبيدة بن حميد، عبيدة يجيء في الأسماء بفتح العين وضمها، ففي رواتهم من اسمه عبيدة وفي رواتهم من اسمه عبيدة. وأما الكنى فليس في رجالهم من يكنى على هذا الاسم إلا بضم العين، يعني أبا عبيدة، فليس في رواتهم أحد كنيته أبو عبيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، قالها مرتين أو 3 حتى رأينا فيء التلول، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن موهب بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد، ليس في رواتهم من اسمه قتيبة سوى هذا الراوي من شيوخهم وهو قتيبة بن سعيد الثقفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس. قال رحمه الله تعالى: باب وقت العصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن مشاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال والعوالي على ميلين أو 3 قال وأحسبه قال وأربعة. قوله أخبرنا معمر، تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه، ووقع عندهم معمر بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة في 3 رواه، أولهم معمر بن يعمر الليثي، وميم يعمر يجوز فيها الفتح والضم فيقال يعمر ويعمر، وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي، وثالثهم معمر بن سليمان النخعي. فهؤلاء الثلاثة اسم الواحد منهم معمر، وما عدا هؤلاء من رواة الستة فهو معمر. وهذا الاسم عند الإطلاق يراد به معمر بن راشد الصنعاني، معمر بن راشد الصنعاني. قوله عن الزهري، هذه النسبة لجماعة من رواتهم، لكنها عند الإطلاق لواحد هو المتقدم بكنية ابن شهاب واسمه محمد بن مسلم الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة أنه قال حياتها أن تجد حرها. قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قوله حدثنا القعنبي، هذه النسبة عندهم لراو واحد وهو عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي، وله أخ اسمه إسماعيل روى له ابن ماجه لكنه لم يذكره بنسبته، فوقع في إسناد ابن ماجه إسماعيل ابن قعنب، فالأصل إذا ذكر القعنبي فهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، وهو من رواة الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له وأخرج لأخيه في طبقة شيوخ شيوخه.

هذا الاسم عندهم يجيء مكبرا بفتح حائه، وليس في رواتهم من جاء مصغرا حبيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك. فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي صليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة أخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج القائل منا يقول صلى، فإن لك ذلك، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم. أخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. قوله عن أبي نضرة، هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو المنذر بن مالك العواقي. المنذر بن مالك العواقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في وقت الصبح. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء مترفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أو قال: أعظم للأجر. قوله عن ابن عجلان، هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في المحافظة على وقت الصلوات. قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي أنه قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل ليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة كلاهما قال حدثنا عبد الله بن عمر عن قاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فرضة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قال الخزاعي في حديثه عن عمة له يقال لها أم فروة: قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل. قوله عن أم فروة، هذه الكنية عندهم لواحدة من رواتهم وهي امرأة، وهي أم فروة الأنصارية رضي الله عنها، تعرف بكنيتها ولا تعرف هذه الكنية لغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه أنه قال: سأله رجل من أهل البصرة فقال: أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يليج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال: أنت سمعته منه؟ قال: ثلاث مرات. قال: نعم، كل ذلك يقول: سمعته أذناي وعاه قلبي. فقال الرجل: وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزى عني. فقال: حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا. فقلت: وما العصران؟ قال: فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا أبو علي الحنفي وعبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عمران القطان قال حدثنا قتادة وأبان كلاهما عن خالد العصري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. قال حدثنا حيوة بن شريح المصري وقال حدثنا بقية عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني وقال أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري أنه قال قال سعيد بن المسيب إن أبا قتلة بن ربعي أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني فرضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. قوله في الإسناد السابق عن أبي الدرداء: هذه الكنية عندهم لرجل واحد عرف بها من الصحابة وهو أبو الدرداء الأنصاري، واسمه عويمر بن عامر، وقيل غير ذلك، فهو مشهور بكنيته واختلف في اسمه. وقوله عن أم الدرداء هي زوجه، ولا يعرف بالكنية إلا هي. وأم الدرداء امرأتان، الأولى أم الدرداء الكبرى واسمها خيرة، وهي زوجه الأولى ولا رواية لها في الكتب الستة، والأخرى أم الدرداء الصغرى ولها رواية في الكتب الستة، قيل اسمها هجيمة وقيل جهيمة الأوصابية الدمشقية. وقوله في الإسناد الثاني: حدثنا بقية، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو بقية بن الوليد الكلاعي الحنصي. قوله عن ضبارة بن عبد الله ابن أبي السليك الألهاني، هذا الاسم عندهم لواحد من الرواة وهو ضبارة الألهاني، وضبطه ابن حجر في التقريب بضم ضائه، وضبطه في الإصابة بفتحها، فابن حجر له في ضبطه قولان وهما لغيره، فقيل في ضبط هذا الاسم إنه بفتح ضاده وقيل بضمها. ومن موارد العلم المحاكمة بين كلام الحافظ ابن حجر في الإصابة وغيره من كتبه، فإنه أحد كتبه الأربعة التي حررها ورضي بها، وإذا عورض في مواضع بكتاب التقريب في الأسماء أو ضبطها أو في الوفيات وقف الناظر على جملة من الاختلاف بينهما، فالمقدم منهما ما كان في الإصابة، فالناظر في كتاب التقريب ولا سيما في وفيات الصحابة ينبغي أن يعول على ما في الإصابة، وإذا نشط فعارض كتاب التقريب بكل ما في الإصابة مما يتعلق به من ضبط لأسماء الرواة أو حكم عليهم أو تعيين الخلف في سياق أسمائهم أو تاريخ وفياتهم كان ذلك أكمل وأنفع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. قوله رحمه الله: باب إذا، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 32 ترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصله، فإنها لك نافلة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان يعني بن عطية عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أشد الصوت قال فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله قال صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحا قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان المعنى عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم قال نعم إن شئت فقال سفيان إن أدركتها معهم أصلي معهم قال نعم إن شئت قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو هاشم يعني الزعفراني قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء من بعده يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة. ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب إذا أخر الإمام الصلاة، ثم ذكر أربعة أحاديث ليس فيها ذكر لفظ الإمام وإنما فيها ذكر لفظ الأمراء، لأن اسم المتولي حكم الناس يقع في الشرع على ألفاظ عدة، منها الإمام ومنها الأمير ومنها الخليفة ومنها السلطان، فمن توهم أن واحدا منها يختص بمعنى دون الآخر فقد أخطأ، كمن يتوهم أن الخلافة اسم لعموم الملك على المسلمين، فإنها في خطاب الشرع لا تقع على هذا المعنى، وإنما معناها معنى غيرها من الألفاظ الدائرة في خطاب الشرع من ولاية حكم الناس، سواء سمي إماما أو أميرا أو خليفة أو سلطانا، فليس اسم الخليفة مختصا بمعنى ليس في هذه الأسماء، فكما يخطئ من يخطئ في توهم شمول ملك اسم الخليفة للمسلمين جميعا، يخطئ من يخطئ من يقول إن نصب الخلافة ليس مطلوبا من المسلمين، لأنه ظن الخلافة بمعنى عموم الملك، وأما في خطاب الشرع فالخلافة هي ولاية الناس في الحكم، سواء سمي أميرا أو خليفة أو إماما أو سلطانا، وولاية الناس في تدبير حكمهم بمن يسوسهم ويصلح أمورهم من الأمور التي جاءت بها الشريعة، فالشريعة جاءت بنظم الجماعة ونصب الإمامة، فلا بد من اقترانهما في أكمل الأحوال، ويطرأ تارة على المسلمين نقص بفوات أحدهما أو بفواتهما معا. ومن القواعد التي ينبغي أن ينظمها طالب العلم في نفسه أنه إذا أراد محاكمة لفظ ما فإنه ينبغي أن ينظر إلى دورانه في خطاب الشرع، فإذا كان هذا اللفظ موجودا فيه نظر مواضع متعلقات الشرع فيه، وإن لم يكن موجودا نظر إلى المعنى الذي رقبه الشرع في هذا اللفظ وجاء بلفظ آخر، فإذا كان ملحوظا أيضا كان من مقاصد الشرع وله الأحكام المتعلقة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في من نام عن الصلاة أو نسيها. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال، فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى لهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال أقم الصلاة للذكرى. قال يونس وكان من شهاب يقرأها كذلك. قال أحمد قال عنبسة يعني عن يونس في هذا الحديث للذكرى. وقال أحمد الكرى النعاس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبر أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال فأمر بلالا فأذن وقام وصلى. قال أبو داود رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال انظر، فقلت هذا راكب هذا راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صلنا سبعة، فقال صلى الله عليه وسلم احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر، فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال هنية أحسن الله إليكم، فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعتين الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت. قال حدثنا علي بن نصر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة وكانت الأنصار تفقهه، فحدثنا قال حدثني أبو قتادة الأنصاري وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وذكر بهذه القصة، قال فلم توقظنا إلا الشمس طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتين الفجر فليركعهما، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فلما انصرف قال ألا إنا نحمد الله عز وجل أننا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل فأرسلها أن شاء، فمن أدرك منكم صلاة غداة من غد صالحا فليقض معها مثلها. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة بهذا الخبر قال فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء، قم فأذن بالصلاة، فقاموا فتطهروا حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبثر عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمعناه قال فتوضأ حين ارتفعت الشمس فصلى بهم. قوله حدثنا هناد، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو هناد بن السري التميمي. قوله حدثنا عبثر، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو عبثر بن القاسم. قوله عن حسين، هذا الاسم عندهم في الأسماء والكنى يجيء مصغرا ولم يأتي بفتح حائه إلا في كنى ثلاثة رواة، أولهم أبو الحصين الكوفي واسمه عثمان بن عاصم، وثانيهم أبو الحصين ابن يحيى الرازي، وثالثهم أبو الحصين أحمد بن عبد الله ابن يونس اليربوعي الكوفي، فهؤلاء الثلاثة بفتح الحاء في كنيتهم والبقية بضمها حصين. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا سليمان بن داود وهو الطيالسي قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال حدثنا وهو بن بقية عن خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر واستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم قام ثم صلى الفجر. قال حدثنا عباس بن العنبري قال حا وحدثنا أحمد بن صالح وهذا لفظ عباس إن عبد الله بن يزيد حدثهم عن حيوة بن شريح عن أياش بن عباس يعني القتبان أن كليب بن صبح حدثهم أن الزبرقان حدثه عن عمي عمرو بن أمية الضمري أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان. قال ثم أمر بلالا فأذن ثم توضوا وصلوا ركعتين الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج يعني بن محمد قال حدثنا حريز قال حا وحدثنا عبيد بن أبي الوزير قال حدثنا مبشر يعني الحلبية قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني يزيد بن صبح عن ذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر أنه قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلت منه التراب ثم مر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى الفرض ثم صلى الفرض وهو غير عجل. قال عن حجاج عن يزيد بن صليح قال حدثني ذو مخبر رجل من الحبشة وقال عبيد يزيد بن صبح. قوله عن ذي مخبر الحبشي هذا الاسم ذو مخبر الحبشي لراو واحد عندهم هو هذا الصحابي رضي الله عنه وهو ابن أخي النجاشي، والإضافة إلى كلمة ذي وقعت في اسم جماعة من الصحابة كذي الجوشن وذي الزوائد وذي اليدين ومنهم هنا ذي مخبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن حريز يعني ابن عثمان عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي في هذا الخبر أنه قال فأذن وهو غير عجل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلأنا؟ فقال بلال أنا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون. قال ففعلنا. قال فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي. باب في بناء المساجد وكراهية تشييدها. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال حدثنا رجاء بن المرجى قال حدثنا أبو همام الدلال قال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده الخشب. قال مجاهد عمده النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد عمده قال مجاهد عمده خشبا وغيره عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. قال مجاهد وسقفه الساج. قال أبو داود القصة الجص. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل أعلاه مظلل بجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة عثمان رضي الله عنه فبناها بالآجر فلم تزل ثابتة حتى الآن. قوله عن فراس هذا الاسم عندهم لراو واحد من رواتهم وهو فراس بن يحيى الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم فقال أنس رضي الله عنه فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس رضي الله عنه وكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خريب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخريب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه حجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. قوله عن أبي التياح هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو أبو التياح الضبعي واسمه يزيد بن حميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان موضع المسجد حائط لبني النجار فيه حرث ونخل وقبور المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنوني به فقالوا لا نبغي به ثمنا فقطع النخل وسوي الحرث ونبش قبور المشركين وساق الحديث وقال صلى الله عليه وسلم فاغفر مكان فانصر. قال موسى وحدثنا عبد الوارث بن حميد وكان عبد الوارث يقول خريب وزعم عبد الوارث أنه أفاد حمادا هذا الحديث. قوله في هذا الحديث يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفي الرواية الأخرى ثامنوني به اسم لما يسمى اليوم بالتعويضات عن الأملاك المنزوعة فهي تسمية في خطاب الشرع باسم المثامنة في العقار أي دفع ثمن العقار بدلا عن الانتفاع بأرضه ونحوها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب اتخاذ المساجد في الدور. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة أنه كتب إلى بنيه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. باب في السروج في المساجد. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس فقال أتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذ ذاك حربا فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فبعثوا بزيت يسرج في قناديله. باب في حصى المسجد. قال حدثنا سالم بن تمام بن بزيع قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي يقع عن أبي الوليد أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الحصى الذي في المسجد فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما أحسن هذا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح أنه قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده. قوله حدثنا الأعمش هذا اللقب عندهم لراو واحد هو سليمان ابن مهران الأعمش أبو محمد الكاهلي. قوله ووكيع هذا الاسم عندهم مع الإطلاق هو لوكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي فإنه يسمى به غير واحد لكن مع الإطلاق هو المراد. قوله حدثنا أبو معاوية هذه الكنية عندهم لجماعة وهي مع الإطلاق لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا شريك قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد. قوله حدثنا شريك تقدم أن هذا الاسم عندهم يجيء مكبرا بفتح شينه وليس عندهم شريك. قوله حدثنا أبو حصين بفتح حائه هو أحد الثلاثة الذين ذكرنا أنهم تأتي كناهم بفتح الحاء وهو عثمان بن عاصم الكوفي والآخران

قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي عن عمير بن هاني العنسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه. باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. قوله باب في كراهية، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها بقوله باب في كراهية في 22 ترجمة، ووقع عنده في 15 ترجمة قوله باب كراهية ومخرجهما واحد، ووقع عنده أيضا في 4 تراجم قوله باب ما يكره ثم يذكر شيئا. فهذه التراجم الثلاث باب كراهية وباب في كراهية وباب ما يكره ترجع إلى أصل واحد، وهو من المعاني التي لاحظها المصنف فترجم بها في المواضع التي أشرنا إلى عدها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة يعني بن شريح قال سمعت أبا الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا. باب في كراهية البزاق في المسجد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة وأبان عن قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تواريه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن سعيد عن قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد فذكر مثله. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن دمعي عن طارق بن عبد الله المحاربي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة أو قال إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به. قوله عن ربعي، هذا الاسم عندهم لراو واحد وهو ربعي بن حراش العبسي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكاها قال واحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به وقال إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه. قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن محمد بن عجلان عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا فقال أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه جل وعز والملك عن يمينه فلا يدفن عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فليقل هكذا. وصف لنا ابن عجلان ذلك أن يدفن في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وابن قال أخبرني عمرو عن بكر بن سوارة الجذامي عن صالح بن حيوان عن أبي سالة السائب بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك أذيت الله ورسوله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري وعن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبيه ذكره بمعناه زاد ثم دلكه بنعله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعد أنه قال رأيت واثلة من الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري ثم مسحه برجله فقيل له لما فعلت هذا قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قوله رأيت واثلة من الأسقع هذا الاسم عندهم واثلة لراو واحد وهو واثلة بن الأسقع الليثي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآخرهم وفاة. قال البدوي في عمود النسب آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة. آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن فضل السجستاني وهشام بن عمار بن سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه قال أتينا جابرا يعني بن عبد الله وهو في مسجده فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون من نطاب فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتى بالعرجون ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دركه ثم قال أروني أبيرا فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. قوله حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة هذه الكنية عندهم لهذا الراوي فقط فلا يكنى من رواتهم أحد بأبي حزرة سواه وهو يعقوب بن مجاهد القاص. وأبو حزرة لقب في صورة الكنية وإلا فكنيته أبو يوسف. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا ليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول دخل رجل على جمل فناقه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا له هذا الأبيض المتكئ فقال الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل يا محمد إني سائلك وساق الحديث. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه قال فقال أيكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب قال يا ابن عبد المطلب ساق الحديث. قوله عن كريب هذا الاسم كريب عندهم لراو واحد وهو كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم. كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم صاحب ابن عباس. قوله في الحديث أنا ابن عبد المطلب ما المراد به؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب؟ من نسبه من نسبه يعني من نسله جده. طيب وقوله يوم حنين أنا ابن عبد المطلب فخرا أحد يوافق ولا يخالفه؟ هنا انتساب اتفاقا وفي حديث حنين قال أنا ابن عبد المطلب قال الأخ فخر وهذا قول جماعة من أهل العلم لأن المقام مقام افتخار لكن يشكل عليه أن الفخر مذموم أم محمود؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ ما الجواب؟ عندك جواب؟ هذا من الواطن التي يوسف هي الفخر مقاتلة المشركين. أحسنت. هذا على أحد الأقوال المقصود أنه في هذا المقام مقام انتساب اتفاقا وأما في حديث حنين فلأهل العلم فيها أقوال منها أنه قاله فخرا وأشكل عليه أن الفخر مذموم وأجيب عن هذا بأن محل ذمه إذا لم يكن في حرب الكفار وكان هذا في حرب الكفار ومن قواعد الشريعة أنه يسع في حرب الكفار ما لا يسع في غيره فإن الشريعة حرمت أشياء وأدنت بها في

قال حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حا وحدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. وساق نصر الحديث بطوله واقتص بن المثنى منه قصة صلاة نحو بيت المقدس قط. قال الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس 13 شهرا فأنزل الله تعالى هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فوجهه الله تعالى إلى الكعبة وتم حديثه. وسمى نصر صاحب الرؤيا قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه فاستقبل القبلة قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مرتين قال مرتين حي على الفلاح قال مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم أمهل هنية ثم قام فقال مثلها إلا أنه قال زال بعدما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنها بلالا فأذن بها بلال وقال في الصوم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء. فأنزل الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء يصوم صام ومن شاء يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزاه ذلك. فهذا حول. فأنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي. وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم. وجاء صرمة وقد عمل يومه وساق الحديث. قال رحمه الله تعالى باب في الإقامة. قال حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد عن سماك بن عطية قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب جميعا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. زال حماد في حديثه إلا الإقامة. قوله عن أبي قلابة هذه الكنية مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد ويعرف بها غيره. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه فذكر مثل حديث وهيب قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة ولم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال عبد الملك بن عامر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبو المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وساق الحديث. باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر. قوله باب في الرجل هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف ذكرها في 68 ترجمة كلها يقول باب في الرجل ثم يذكر كلاما ووقع عنده في 33 ترجمة باب الرجل وكلاهما يرجعان إلى أصل واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا. قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنت. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن عمرو شيخ من أهل المدينة من الأنصار قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد يحدث بهذا الخبر قال فأقام جدي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد يعني الإفريقي أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت أجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم صرف إليه وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم قال فأقمت.

باب ما يقول إذا سمع الإقامة. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام عن شارب بن حوشب عن أبي أمامة أو قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان. قوله عن شهر بن حوشب، هذا الاسم شهر عندهم لراو واحد هو هذا الراوي، وهو شهر بن حوشب الأشعري. وهذه النسبة الأشعري في رواة الحديث الأصل فيها أنها للأشعريين قوم من اليمن، وأما النسبة للمذهب المرذولي في الاعتقاد فهي نسبة متأخرة. وهذا الذي أثبته ناشر هذه النسخة بين معقوفتين، باب ما يقول إذا سمع الإقامة، نقل في حاشيته عن العين أنه قال وليس بموجود في النسخ الصحيحة. أفمثله يصلح أن يكون مثبتا في النسخة الصحيحة التي يراد نشرها؟ الجواب لا، فإذا نص الحفاظ على أنه ليس في النسخ الصحيحة مع فقده من نسخ المصنف العتيقة فالأولى تركه وعدم إثباته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. باب ما يقول عند أذان المغرب. قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الله بن وليد العدني قال حدثنا القاسم بن معن قال حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. باب أخذ الأجر على التأذين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد بن جريدي عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص أنه قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. باب في الأذان قبل دخول الوقت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام. زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد نام. قال أبو داود وهذا الحديث لم يروي عن أيوب إلا حماد بن سلمة. قال حدثنا أيوب بن منصور قال حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن أنه أذن قبل الصبح فأمره عمر رضي الله عنه فذكر نحوه. قال أبو داود قد رواه حماد بن زين عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذن لعمر يقال له مسروح أو غيره. قال أبو داود رواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذلك. قوله عن مؤذن لعمر يقال له مسروح، هذا الاسم مسروح جاء لهذا الراوي فقط، وهو مسروح المؤذن من موالي عمر رضي الله عنه، ويقال اسمه مسعود. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا. قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلالا. باب الأذان للأعمى. قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن يسار بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. باب الخروج من المسجد بعد الأذان. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن المهاجر عن ابي الشعثاء قال كنا مع ابي هريره رضي الله عنه في المسجد فخرج رجل حين اذن المؤذن العصر فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب في المؤذن ينتظر الامام. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه عن اسرائيل عن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه انه قال كان بلال يؤذن ثم يمهل فاذا راى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج اقام الصلاه. باب في التثويب. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد أنه قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فثوب رجل في الظهر أو العصر قال اخرج بنا فإن هذه بدعة. باب في الصلاة تقام ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. قال أبو داود وهكذا رواه أيوب وحجاج بن الصواف عن يحيى وهشام بن الدستوائي قال كتب إليه يحيى ورواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني وعليكم السكينة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بإسناده وذكر مثله قال حتى تروني قد خرجت. قال أبو داود لم يذكر قد خرجت إلا معمر ورواه ابن عينة عن معمر لم يقل فيه قد خرجت. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو قال حا وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد وهذا لفظه عن أوزاعي الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة لجماعة وهي عند الإطلاق لواحد هو أبو عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد أنه قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة فعرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. قوله عن حميد هذا الاسم يأتي عندهم في الأسماء والكنى مصغرا كحميد الطويل وأبي حميد الساعدي ولم يأتي عندهم حميد بفتح الحاء. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد بن منجوف السلوسي وقال حدثنا عون بن كهمس عن أبي كهمس أنه قال قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج فقعد بعضنا فقال لي شيخ من أهل الكوفة ما يقعدك؟ قلت ابن مريدة قال هذا السمود. فقال لي الشيخ حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن براء بن عازب أنه قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر. قال وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول وما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة يمشيها يصل بها صفاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجيم في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أخبرنا أبو عاصم عن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رآهم جماعة صلى. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق قال أخبرنا أبو عاصم عن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر مثل ذلك. باب في التشديد في ترك الجماعة. قوله باب في التشديد هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف فإنه ذكرها في 6 تراجم ووقع في 5 قوله باب التشديد والمراد بالتشديد تغليظ الأمر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو المليح قال حدثني يزيد بن يزيد قال حدثني يزيد بن الأصم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر فتيتي فيجمعون حزما من حطب ثم أتي قوما فيصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنها أو غيرها قال صمت أذناي لما كنت سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم. قوله عن المسعودي هذه النسبة لجماعة من الرواة وهي عند الإطلاق لواحد منهم وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي الكوفي. وقوله في الحديث ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم السنة هنا يعني الدين فإن السنة

أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري وقال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني أنه قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمن الناس فأصاب الوقت فله ولهم من انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. باب في كراهية التدافع على الإمامة. قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي وقال حدثنا مروان قال حدثتني طلحة أم غراب عن عقيلة امرأة بني فزارة مولاة لهم عن سلامة بنت الحر أخت خرشة من الحر الفزاري أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. باب من أحق بالإمامة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا شعبة قال أخبرني إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال شعبة فقلت لإسماعيل ما تكريمته؟ قال فراشه. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه. قال أبو داود كذا. قال يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن مير عن أعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج الحضرمي أنه قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولم يقل فأقدمهم قراءة. قال أبو داود رواه حجاج بن أرطاة عن إسماعيل قال ولا تقعد على تكريمات أحد إلا بإذنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب عن عمرو بن سلمة أنه قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلابا حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال يا أمكم أقرأكم وكنت أقرأهم لما كنت أحفظه فقدموني فكنت أمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأة من نسائي وعن عورة قريكم أشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. قوله عن عمرو بن سلمة هذا أحد المواضع الثلاثة التي ذكرنا أنها تجيء على خلاف الأصل سلمة. أولها سلمة الجرم والد عمرو، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي، وثالثها بنو سلمة قوم من الأنصار. وما عدا هذه المواضع الثلاثة فإنه يجيء بفتح سينه ولامه سلمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة بهذا الخبر قال فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت خرجت استي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب الجرمي قال حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن وقال أخذا للقرآن. قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته. قال فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا. قال أبو داود رواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب الجرمي عن عمرو بن سلمة أنه قال لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أبيه. قال حدثنا قعنبي قال حدثنا أنس عن ابن عياض قال حدثنا هيثم بن خالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن مير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما قدم المهاجرون الأول ونزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا زاد الهيثم وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حاوى حدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن محمد المعنى واحد عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لصاحب له إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم قيما ثم ليأمكما أكبركما. وفي حديث مسلمة قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم. وقال في حديث إسماعيل قال خالد قلت لأبي قلابة فأين القرآن؟ قال إنهما كانا متقاربين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى الحنفي قال حدثنا الحكم بن أبان عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم. باب إمامة النساء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا وليد بن عبد الله بن جبيع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له يا رسول الله إذا لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله عز وجل أن يرزقني شهادة. قال قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة. قال فكانت تسمى الشهيدة. قال وكانت قد قرأت القرآن واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ بدارها مؤذنا فأذن لها. قال كانت دبرت غلاما لها وجارية، فقام إليها بالليل فغمها بقطيفة لها حتى ماتت وذهب. فأصبع عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما. فأمر بهما فصلب، فكان أول مصلوب بالمدينة. قال: حدثنا حسن بن حماد الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن وليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أمي ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث، والأول أتم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة. باب إمامة البر والفاجر. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن علاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان فاجرا وإن عمل الكبائر. باب إمامة الأعمى. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن بني وابو عبد الله قال حدثنا المهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتالة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. باب إمامة الزائر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبا بن عبدين قال حدثني أبو عطية مولى منا قال: كان مالك بن حوية يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له: تقدم فصله. فقال: لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. قوله عنبديل، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو بديل بن ميسرة البصري، وبديل بن ميسرة البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. قوله رحمه الله باب الإمام، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 11 ترجمة، ووقع عنده في 6 تراجم قوله باب في الإمام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن فرات أبو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعلى قال حدثنا عمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. ما معنى على دكان؟ أي على مكان مرتفع، أي على مكان مرتفع. ومنه حديث اتخاذ الدكان للنبي صلى الله عليه وسلم، أي كالكرسي الصغير الذي يبرز به للناس ظاهرا. ومنه سميت المحلات التجارية اليوم بالدكان، فأصلها أن البائع كان يجلس على كرسي صغير يبرز للناس فسموا موضعه دكانا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن مجرج قال أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري قال حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمر الرجل القوم فلا يقم في مكان أربع من مقامهم أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يديه. باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان قال حدثنا عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. باب الإمام يصلي من قعود. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مشاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقلوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع عن عائشة عن أبي سفيان عن جابر أنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فشر إلينا فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى عن وهيب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر وإذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد قال مسلم ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان قال حدثنا محمد بن آدم النصيصي وقال حدثنا أبو خالد عن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به بهذا الخبر زاد وإذا قرأ فانصتوا قال أبو داود هذه الزيادة وإذا قرأ فانصتوا ليست محفوظة الوهم عندنا من أبي خالد قال حدثنا قال نبيه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ورحمه الله أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس فصلى وراءهم قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن ليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وقعد أبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيرا ثم ساق الحديث قوله عن أبي الزبير هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لأبي الزبير المكي واسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس وهذا الاسم الزبير عنده في الأسماء والكنى بضم الزاي وجاء خلافه في اسم واحد وهو عبد الرحمن ابن الزبير القرظي رضي الله عنه أحسن الله إليكم قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا زيد بن الحباب عن محمد بن صالح قال حدثني حصين من ولد سعد بن معاذ عن سيد بن حضين أنه كان يؤمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قعدا فصلوا قعودا قال أبو داود هذا الحديث ليس متصل باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتوا بسمن وتمر فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم ثم قام وصلى بنا ركعتين تطوعا فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا قال ثابت ولا أعلم إلا قال أقامني عن يمينه على بساط قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن طعين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت في بيت خالة ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت وقمت عن يساره فأخذ بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة قال فأخذ برأسي أو بذؤابتي فأقامني عن يمينه قوله أخبرنا هشيم هذا الاسم عندهم لراو واحد وهو هشيم بن بشير الواسطي أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون قال حدثنا قال النبي عن مالك عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم قال أنس فقمت يا حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم صرف صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا أطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل باب الإمام ينحرف بعد التسليم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن براء عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم باب الإمام يتطوع في مكانه قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي وقال حدثنا عطاء الخراساني عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول قال أبو داود عطاء الخراساني ولم يدرك المغيرة بن شعبة باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة باب في تحريم الصلاة وتحليلها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم. قوله عن ابن عقيل تقدم أن هذا الاسم عقيلا يجيء عندهم بفتح عينه إلا في موضعين، أحدهما عقيل بن خالد ابن عقيل للأيلي، والآخر يحيى ابن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت. قوله عن ابن محيريز ما قاعدته؟ يا عبد الله عبد الله وعبد الرحمن حسن أنها لأخوين هما عبد الله وعبد الرحمن، وعند الإطلاق المراد بها عبد الله بن محيريز. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما، فإذا رأوه قد سجد سجدوا. قال حدثنا زهير بن حرب وهارون معروف المعنى قال حدثنا سفيان عن أبان تغلب قال أبو داود قال زهير حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحن أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع. قال حدثنا ربيع بن نافع قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن أبي إسحاق عن محارب بن دثار أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول عن المنبر حدثني البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يروه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. قوله عن محارب بن دثار هذا الاسم عندهم لراو واحد وهو محارب بن دثار السدوسي، فلا يعرف باسم محارب من رواة الستة سواه. وقوله عن أبي إسحاق هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني، ولذلك لما ذكر صاحبه الآخذ عنه بكنيته وهو أبو إسحاق الفزاري قيد فقيل حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التجديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أو قال ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو قال صورته صورة حمار. باب في من ينصرف قبل الإمام. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حفص بن مغير المرهبي قال حدثنا زائدة عن مختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. باب جماع أثواب ما يصلى فيه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن شاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوى لكلكم ثوبان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حاوى حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل المعنى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا النيث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبي أنه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما أنقض الصلاة قال أو كلكم يجد ثوبين. قوله حدثنا ملازم بن عمرو هذا الاسم ملازم عندهم لراو واحد هو ملازم بن عمرو الحنفي فلا يعرف به غيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الرجل يعقل الثوب في قفاه ثم يصلي. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد أنه قال: لقد رأيت رجال عاقلي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان. فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. قوله عن أبي حازم: هذا الاسم حازم يجيء عندهم في الأسماء والكنى مهملا، وجاء عندهم خازم في اسم والد أبي معاوية الكوفي وهو محمد بن خازم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره. قال: حدثنا أبو الوليد الطيلسي وقال: حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه عليه. باب في الرجل يصلي في قميص واحد. قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز عن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن أكوع أنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيل فأصلي في القميص الواحد قال: نعم، وزره ولو بشوكة. قال: حدثنا محمد بن حاتم بزيع قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومل العامري أنه قال: أبو داود كذا قال، والصواب أبو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي أنه قال: أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. باب إذا كان ثوبا ضيقا يتزر به. قال: حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن فضل السجستاني قال: حدثنا حاتم يعمنا إسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن وليد بن عبادة بن الصامت أنه قال: أتينا جابر بن عبد الله قال: سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي، وكانت علي بردة ذابت وقالب بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها ثم قلبت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدرني حتى قامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى قامنا خلفه. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرموقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخال بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال عمر رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال: حدثنا سعيد بن محمد قال: حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال: حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في نحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء. باب الإسبار في الصلاة. حدثنا أبو تميلة، هذه الكنية عندهم لراو واحد عرف بها وهو أبو تميلة يحيى بن واضح الأنصاري، يذكر بها أكثر من ذكره باسمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإسبار في الصلاة. قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا عن ابن مسعود من محمد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. باب في كم تصلي المرأة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن الدينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث. قال عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها: لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة. باب المرأة تصلي بغير خمار. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج من هار قال: حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال أبو داود: رواه سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات الله، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في حجرة جارية فألقى لي التقوى. وقال شقيم شقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أمي سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو قال لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين. باب ما جاء في السدل في الصلاة. قال رحمه الله باب ما جاء في السدل في الصلاة، المراد به السدل في الرداء، وهو أن يلقي ثوبه على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الآخر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن علي وإبراهيم موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحوري عن طين قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو داود رواه عسل عن طين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. قوله رواه عسل بكسر العين، وهو اسم راو واحد من رواتهم، وهو عسل بن سفيان التميمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا حجاج عن مجرج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث عنه. باب الصلاة في شعر النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد بن يعني النسيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. قال عبيد الله شك أبي. قوله باب الصلاة في شعر النساء، الشعر جمع الشعار، وهو الثوب الذي يلي البدن أي يكون ملاصقا له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الرجل يصلي عاقصا شعره. قوله باب الرجل يصلي عاقصا شعره أي رادا فروع شعره إلى أصوله جامعا له، أي رادا فروع شعره إلى أصوله، فإنهم كانوا يجعلون الشعر في الضفائر، فإذا ردت أصولها رؤوسها إلى أصولها سمي هذا عقصا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن مجرج قال حدثني عمرو بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا. قال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره. قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريب مولى بن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوصا من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. باب الصلاة في النعل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مجرج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن سفيان عن عبد الله بن السائب أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضعنا عليه عن يساره. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق بن عاصم قال أخبرنا جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة ابن سفيان وعبد الله بن مسيب العابدين وعبد الله بن عمرو عبد الله بن السابي أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو قال ذكر موسى وعيسى بن عباد يشك ويختلفوا أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدة فحذف فركع عبد الله بن السابي حاضر لذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبينا عامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعنا عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك القوم نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، وقال إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر فإن رأى عليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. قال حدثنا موسى يعني بن إسماعيل قال حدثنا بان قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبث، قال في الموضعين خبث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروى بن معاوية الفزاري وعن هلال الميمون الرملي عن يعلم الشداد بن أوس عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن بارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي جدي رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما.

باب ما يستر المصلي. قال حدثنا محمد بن كثير عبده وقال حدثنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبي طلحة بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن جرير عن عطاء أنه قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا ابن نمير قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف العنزة المرأة والحمار. باب الخط إذا لم يجد عصا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريث يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقى وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا علي بن يعني من المديني عن سفيان عن اسماعيل بن يمية عن ابي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن ابي هريرة عن ابي القاسم صلى الله عليه وسلم انه قال فذكر حديث الخط. قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجئ الا من هذا الوجه. قال قلت لسفيان انهم يختلفون فيه ففكر ساعة ثم قال ما احفظ الا ابا محمد بن عمرو. قال سفيان قدم هنا رجل بعدما مات اسماعيل بن يمية فطلب هذا الشيخ ابا محمد حتى وجده فساله عنه فخلط عليه. قال ابو داود وسمعت احمد بن حنبل رحمه الله سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال. قال أبو داود وسمعت مسددا قال قال من داود الخط بالطول. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع عقلا سوته بين يديه يعني في فريضة حضرت. باب الصلاة إلى الراحلة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو من بقية وابن أبي خلف عبد الله بن سعيد قال عثمان حدثنا أبو خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره. باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجرين البهراني عن ضباعة بنت المقداد من أسود عن أبيها أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة لا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. وهذا آخر هذا المجلس ونبه فيه ختما إلى أمور ثلاثة. أحدها المتقدم في حديث الخط فيه قول سفيان وابن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، وهذا أصل في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات وأنها كانت معروفة عند السلف، فإن سفيان من أتباع التابعين. والتنبيه الثاني أنه وقع عندي انتقال ذهن لما ذكرت واثلة ابن الأسقع فذكرت البيت الذي في عمود النسب للبدوي يتعلق بأبي الطفيل عامر بن واثلة. والتنبيه الثالث أني ذكرت في المجلس المنصرم أن آداب طلب العلم التي يذكرها المصنفون من القدامى الأصل فيها أنها مأخوذة من الآثار إما بالقول وإما بالفعل، فأورد أحدهم علي ما يذكره بعضهم من أنه يستحب لطالب العلم أن يتقدم قريبا من شيخه ولا يتأخر عنه، وأن الجلوس إلى المعلم أقرب أفضل من الجلوس عنه مؤخر، وأن هذا لا دليل عليه. فما الجواب؟ نعم نعم حديث وما فيه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع، لكن هذا سائل ووضع لأجل هذه الحل لأجل التعمية هو. نعم يا حسن. والدليل حديث أبي واقد رضي الله عنه في النفر الثلاثة عند البخاري الذين أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حلقة من أصحابه، فأما أحدهم فوجد فرجة في الصف فجلس، وأما الآخر فجلس وراء الحلقة، وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الثاني أقل من مرتبة الأول لأنه جلس متأخرا وراء الحلقة، فصار المقدم هو الأول، فدل هذا على أنه يستحسن عنه أنه يستحسن في مجالس العلم القرب من المعلم وأن لا يبعد عنه، كما أنه في أصل السنة في صحيح مسلم لما تفرق الصحابة في غزوة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاجتماع، فالسنة في حلق العلم وغيرها الاجتماع وعدم التفرق بأن يكون شعبة من الناس هنا وشعبة هناك، فإن هذا خلاف السنة. والمقصود أن يعرف طالب العلم أن ما يقيده دهاقنته مبني على أصول، فإن أدركها فبها ونعمت، وإن جهلها فلا يعاجل بالإنكار وليرد الأمر فيه إلى أهله. وما تقرر عند الأوائل فإنه من الصعوبة بمكان لمن عرف العلم المعاجلة بالهجوم عليه بالإبطال أو الدعاء بأنه على خلاف الآثار، ومن سار بسير الأولين نجا، ومن عدل عما هم عليه وقع فيما لا تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب غدا بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.